الروح. نعم. No! أكبر. الله نام شرام No! الله الله الله الله الله Thank you. Thank you. الله عليه. Yeah. وإن تدعو مثقالة إلى حملها

الله